وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء الذي صرنا نحبه كثيرا ونشتاق إليه كثيرا، هذا اللقاء الشهري الذي نتواصل فيه تواصلا مباشرا، يعني ليس حلقات مسجلة وإنما تواصلا مباشرا مع الأخوين الجليلين والصديقين العزيزين، وأسأل الله عز وجل ألا أسرف في مدحهما، ولكن لكل واحد منهما قلبا تستطيع أن تلمسه، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من الصادقين يا رب العالمين. وهذا اللقاء حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان بوسعنا أن نتناول الصحابة فقط، والصحابة 124 ألف صحابي، ما كان وقت لينتهي دون، أو يعني ما كان عددهم لينتهي قبل نهاية الآماد والأوقات المتاحة، ولكننا أردنا أن يكون من يتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ومن يسير على دربهم، ومن يتبع سنتهم، أن نلقي في روعنا وفي روع أمتنا أن الأمل قادم، وأن المستقبل للإسلام هو في الحقيقة كالإعجاب بالماضي النير. المستقبل الإسلامي مبني على هذا الاتباع الصادق، اتباع الخلف للسلف. ولازلت أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تحدث عن فتح القسطنطينية أو عن ملحمة من ملاحم آخر الزمان كان يثني على جيوش من هذه الجيوش المتأخرة، فيقول فلنعم الجيش هم ولنعم الأمير أميرهم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم عن جيش يأتي في علامات الساعة في الفتن والملاحم إنهم من خير الناس يومئذ، من خير المؤمنين، عن جيش كامل. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن ثلثهم يقتل، ثلثهم يباد، جيش كامل تلت يباد ويقتل، ولكنه يقول هم من خيار المسلمين، من خير المسلمين يومئذ. نحن إذن لا نتحدث عن ماضي، هذه نقطة مهمة، نحن لا نتحدث عن ماضي، وإنما نحن نتحدث عن عطاء يتجدد مع تجدد الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عمن اتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وكم أعجبني من أجلاء شراح الحديث أنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين المهديين ليسوا الخلفاء الأربعة فقط، وإنما كل خليفة له علامات إذا ثبت الرشد في حقه والهداية وقبلت الأمة هديه بإحسان كان كذلك. لذلك لازلت أذكر أن الإمام مالك، وأنتم تعرفون من هو الإمام مالك، أستاذه المباشر القوي صاحب الأثر عليه كان حاكما، يعني إمام من أئمة العقيدة والفقه، من أئمة الحديث، من أئمة الرواية، من أعمق الناس فهما، من أصدق الناس عطاء. وهو الإمام مالك الذي تلقته الأمة بالقبول، كان أستاذه عمر بن عبد العزيز الذي كان حاكما وخليفة يومئذ. وكان وكم من قائل إن عمر أعلى قدرا من مالك، حاكم أعلى قدرا من فقيه، ولكنه كان أيضا فقيها رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نحمد الله عز وجل أن جعلنا نلهم أننا في هذا اللقاء الكريم نتناول صحابة النبي، ونتناول التابعين وتابعي التابعين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نستلهم من ديننا أنه صنع أمة، وأنه صنع أجيال، وأنه صنع بشر، وأنه الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا ينقطع هذا الخير أبدا. والله عز وجل رجاؤنا أن يحقق فينا من الخيرية ما يحبه لنا ويرضاه، وما نتمناه بقلوبنا. وإن قصرت عزائمنا فإنا نستغفر الله ونكل الأمر إلى الله، ونسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يتولى أمرنا برحمته يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، دقائق، ولكنني يعني الحقيقة أشعر أنني أخذت بها وقت الأخوين الجليلين الأستاذ سعيد توفيق والدكتور صلاح سلطان، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عطائهما، وأن نسمع منهما ما يسر يا رب العالمين. السنة أن أبدأ عن يميني، لا أنا هدي الشمال طبعا، وقد أعطيته ولكنه نقلها إلى دكتور صلاح العائد توا، فأسأل الله أن يبارك يا ذا الجلال والإكرام. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الحياة في غاية السعادة والسرور أن ألتقي بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات مع حبيبي الكريمين فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل وأخي الكريم الأستاذ سعيد توفيق. ويشهد الله سبحانه وتعالى أنا كنت في مثل هذا الوقت في مكة في الأسبوع الماضي، ويعني تضرعت إلى الله تبارك وتعالى كثيرا أن يبارك يعني في هذه الأخوة الصادقة في الله تبارك وتعالى، وأن يرفع بهذه الكلمات التي نضخ بها من فيض الله ومن نوره مصابيح الهدى، أن إحنا يعني نساهم في مصانع الرجال. والرجال هنا يعني صفة تدخل فيها النساء. وعندما أنزل إلى مكة أو أذهب إلى المدينة أجد أن هذا أكبر مصنع في العالم، لأنه مصنع الرجال، صنع الناس صناعة فريدة، ثم تمدد هذا النور وأصبحت سلسلة النور هي مصابيح الهدى في كل زمان ومكان. والحقيقة كما ذكر أخي فضيل الشيخ حازم، نحن لم نيأس، عندنا أمل أن يتجدد هذا النور دائما أبدا. ونحن يعني أمام يعني أحداث غزة كأننا أمام جيل آخر من الصحابة، كأننا أمام قيادات ربانية القرآن على لسانها كأنه نزل اليوم. فنشعر بفضل الله سبحانه وتعالى أن المصابيح لم تنطفئ ولن تنطفئ، وأن هؤلاء الأصحاب جعلوا القرآن الكريم واقعا حيا، لأن هم كان عندهم الحقيقة يعني جوانب من الروعة المتميزة جدا، اللي دايما الأستاذ سعيد يعني في حواره يعني يجي لائط الصفات الإجمالية، فنقول إن بالفعل الكل انخرطوا في نهم التعلم، يعني فهم الرسالة، فهم القرآن والسنة، ثم جاهدوا أنفسهم في الانصهار وفقا لهذه الأنوار الجديدة من القرآن والسنة، ثم نشروا هذا النور في العالم من حولهم. فهم بين تعلم وتطبيق ودعوة، ثلاث جوانب دول تشعر ان كل واحد من هؤلاء كان عنده نبوغ يعني في غاية التميز فيها. واذا كنا يعني نريد ان نبدأ حل مشكلات العالم الواقع الان، فلا بد ان نفكر فعلا في مصانع الرجال، كيف نعيد صياغة يعني ان العالم الان في مسيس الحاجة الى بناء النفوس وتشييد الاخلاق، فان بوسع رجل واحد ان يصلح امة لو صحت رجولته، كما أن بوسع رجل واحد أن يفسد أمة لو فسدت رجولته. اليوم يعني العالم كله يتكلم عن حفيد بني عثمان دكتور الطيب أردوخان، أحيا كده في القلب صورة العزة والكرامة، وقاعد حاطط رجل على رجله في سويسرا ويتكلم، ولما لم يعطى الفرصة قام، لأنه في عزة المؤمن. عزة المؤمن ذكرنا بهذا الجيل اللي كان الأمراء يقول يعني الأوله جيش أوله عندك وآخره عندي، فالجواب ما ترى لا ما تسمع. الآن احنا بنقول ان فعلا الصورة تتكرر، الأمة تتكرر في هذه الصورة. عفوا لا، واليوم وإن كان ده يعني بالنسبة لي شيء لا يعني، الجماعة الإسرائيليين دول ليسوا بذوي وزن عندنا، لكن اليوم أعلن أنه شيمون بيريز رئيس الكيان المحتل الإسرائيلي اتصل معتذرا، كلم أردوغان واعتذر له، وهذه أول مرة في تاريخ بني صهيون. يعني دي بقى يعني، وأنا تعجبت قلت فعلا أن إسرائيل خرجت منكسرة أمام هذا الصمود الإسلامي اللي بيمثل فعلا مصباح من مصابيح الهدى في عالم السياسة. وأنا التقيت بالدكتور طيب أردوغان يعني مرات عديدة، والرجل الحقيقة أول مرة التقيت به قلت هذا رجل يجمع بين أمرين، رجل دولة ورجل دعوة. ده امتداد من أين؟ عندما ارتشف من رحيق النور الرباني، من القرآن فهما، من السنة تطبيقا وعملا، ثم دعوة وانتشارا. وأنا هقول يعني قصة واحدة يعني، سمح الأستاذ سعيد، عندما التقيت أول مرة بالدكتور طيب أردوغان قبل ما يكون عمدة سنة 92، قبل ما يبقى عمدة اسطنبول، فقال أنا عندما أكون في الحكومة لن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. فكلنا بصراحة يعني تغيرنا يعني على الرجل، قلنا إيه الحكاية ده، احنا عايشين في بلادنا الحتة دي وجعانا على الآخر يعني. فقال يا جماعة اسمعوا، نحن في تركيا اسطنبول اللي أنا هكون العمدة بتاعتها إن شاء الله، ما كانش لسه يعني بيقول هيبقى رئيس الوزراء، فيها 300,000 امرأة مسلمة معها تصريح بمرصد الدعارة ولها ملف في الضريبة عند الحكومة، تدفع ضرائب ودي شغلتها. احنا دربنا، انا قلت والله دول فعلا صحابيات، دربنا جيش من النساء على الدعوة بالقرآن، الدعوة بالكلمة الطيبة، تصلي الفجر تقرأ قرآنها اذكرها، تطلع زوجها واولادها الى الشغل كده في احسن هندام، ترتب بيتها، تعمل اكلها، وتطلع الساعة 10-11 كل ثلاثة يزور واحدة، يدعونها الى البر والى العفة والى الطهارة، اللي تتوب نشوف لها شغل في الشركات اللي عندنا، او انا حاجز لهم اولوية في مجلس المدينة لما اكون رئيس. هذه صورة فعلا انا اشعر ان نور مصابيح الهدى يعني بفضل الله رايح يرجع، وانا بتأمل ان كل اخ كل اخت بيسمعنا الان يكون فعلا جزء من هذا النور وهذا المصابيح. ربنا يحفظك يا رب. والحقيقة يعني طبعا بنرحب بالدكتور صلاح سلطان دائما لانه بيجي لنا من سفر، الله يرضى عليك كرمك والله، ومسك لنا العصايه يعني يا فندم يعني ربنا يكرمه، عصا الحب طبعا واخويا طبعا وحبيبي الشيخ حازم لا حرمنا الله سبحانه وتعالى منه. انما الحقيقه انا عايز اخد من الكلمتين واقول حاجه وجعاني قوي. يعني كنت في زياره لصديقي اليوم، وعنده ما شاء الله يعني ابناء 2 ذكور وبنت، وما شاء الله يعني متربيين، ولكن ناقشنا كام قضية كثيرة جدا يعني أو عميقة، قضية مهمة من ضمن القضايا الشبهات التي تثار الآن حول هذا الدين وحول رمز وقيادة هذا الدين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قناة الحياة التي تبث السموم طبعا، قناة الموت قصدي الموت، أو من خلال ما يباشرونه في الحياة اليومية. فشعرت بأنه في يعني أمانة وواجب خطير جدا في هذا التوقيت على علماء المسلمين جميعا. من قليل كنت أجلس مع الدكتور طلعت عفيفي وبدأت حواري معاه أنه فعلا محتاجين أن يحدث يعني عمل ضخم جدا من العلماء منظم، سواء في قنوات أو في المساجد أو في الشوارع أو في البيوت، زي ما حضرتك تفضلت في تركيا لما بدأوا ينزلوا إلى البيوت ثم يغيروا في الواقع الأليم الذي يعني رآه أردوغان أهم من تطبيق الشريعة برؤيته الخاصة. النقطة الأساسية التي أخرج منها من نقاشي مع الأبناء الثلاثة إنه في حرب منظمة مرتبة على الإسلام، سواء بقى من الصهيونية العالمية أو من من يدعون النصارى أو المسيحيين أو من يعني يركزون على نقاط من ضمن القضايا اللي أثيرت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 والقرآن يدعون إلى الزواج 4، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة عندها 9 سنوات، وأنا معهم حتى اتصلت بالشيخ أبو إسحاق الحويني وسألته يا الحلقات اللي حضرتك عملتها عن هذا الموضوع تأصيلا، أن السيدة عائشة كانت في سن 9 سنوات وأنه كان طبيعي وأنه كانت المرأة في سن البلوغ زمان غير دلوقتي، إيه وفين وتاريخها كام عشان أجيبها لهم. الشاهد من هذه الرواية أو القصة السريعة إن إحنا محتاجين نجاهد بنوع جديد هو الدفاع، الدفاع عن المقدسات، لأنه بدأنا نجد من يقول أن البخاري ليس صحيحا، وواحد يقول لي واحد راجل محترم يعني مفروض أنه صحفي وراجل يعني عارفه وأعتقد أنه ده خطأ منه، قال للرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، ما قالش البخاري بالذات. فبدأنا نخش في يعني أمور كثيرة جدا، فنحتاج الحقيقة إلى جهد، من هذا الجهد مصابيح الهدى، أخذ بقى مصابيح الهدى وانزل بها على الواقع. الحقيقة أننا في كل شخصية بنحاول نؤكد على أن الشخصية، يعني مثلا لو خدنا مثال سيدنا حاطب بن أبي بلتع، شخصية كاملة محترمة شهد بدرا ولكنه أخطأ خطأ فرديا لا يعمم على سائر حياته. من ضمن المشاكل دلوقتي ان الضرب في الرموز سواء الصحابة او حتى الدعاة امثالنا وامثال الموجودين على الشاشات بقى ضرب في مواقف فردية، الشيخ فلان ويقول لك اسم ما شاء الله يعني مهم وضخم على الشاشة ده فعل كذا وكذا، ويتناقله الاخ دون ان يدرس الحالة ولا الموقف ولا يرجع حتى الى الشيخ. وانا يعني بقى لي فترة برضو من ضمن الالام معلش بحكم موقعي في القناة عمال احل مشاكل ما بين شيوخ كبار، مش مشاكل يعني ناس توقع العداوة بين علماء الأمة. اذا نحتاج الى ان احنا نعيد صياغة العمل الاسلامي بشكل جيد ونجتهد في ان نعرض مصابيح الهدى سواء من الصحابة او من التابعين، او زي ما تفضل الشيخ حازم حاجة مهمة جدا، احنا جينا تكلمنا عن عمر المختار ودي مهمة جدا جدا جدا انه راجل قريب. في واحد عايز يكلم حضرتك بقى. طيب اتفضل نسمعه الاول. يا مرحبا بالاخ الكريم، اهلا وسهلا، اتفضل يا اختي. اهلا بفضلتك يا شيخ حازم، منور والله يا شيخ، ربنا يبارك فيك. الف مرحبا، ربنا يحفظكم يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يجعل كل اعمالكم كده في ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين يا رب. يعني فعلا برنامج مصابيح الهدى من البرامج اللي احنا كلنا بنحبها وبنسعد بكل برامج قناه الناس، لكن انا كنت عايزه اقول لحضرتك بس نقطه صغيره كده. انا شفت فعلا مصابيح الهدى في مستشفى المعادي العسكري، في إخوة مصابين من غزة احنا رحنا زرناهم، وفعلا هم فعلا مصابيح للهدى، احنا بكلامهم على وثباتهم وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني عليهم الله أكبر عليهم يعني. لكن كان ليهم طلب، طلبهم ان حضر يعني قالوا الشيخ حازم او الشيخ محمد حسين يعقوب او الشيخ محمد حسن يجي زورنا، نفسنا يجوا، احنا كنا مودين لهم شرايط يعني اسلاميه وكده وربنا يتقبل مننا جميعا، لكن هم نفسهم يشوفوا حد من حضراتكم. فانا قلت لهم احتمال يكون مش قادروا يجوا يعني يزوروكم لانشغالهم الجامد بالدعوه في نفس المجال يعني. فانا بطلب من سيادتكم توجهوا لهم بس كلمه، وخصوصا في اخ هناك اسمه ابراهيم ربنا يبارك فيه، جامعه من الجامعه الاسلاميه. مستشفى ايه دي يا اختي؟ نعم، مستشفى ايه؟ مستشفى المعادي، مستشفى المعادي فيها 44 حالة. حضرتك الأستاذ سعيد كان راح، احنا رحنا بكاميرا قناة الناس في مستشفى كرمز يعني لإخواننا في غزة، كانت مستشفى الشيخ زايد التخصصي. الصوت واطي، انا مش سامع حضرتك يعني، انا موطيه في التلفزيون خالص مش سامع حضرتك. طيب يعني المهم ان احنا قمنا بزيارة باسم علماء قناة الناس لمستشفى الشيخ زايد لأهل غزة المصابين، يمكن حضرتك ما تابعتهاش. لا، وإن شاء الله ده ليس بديلا عن إن شاء الله نروح برضو مستشفى المعادي إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، لأن هو طلبهم يعني، طلبهم فعلا يشوفوا. حتى قال لي لو شفت، حتى حاولت أتصل بالشيخ محمد حسان هو برضك وحضرتك، لكن كان صعب جدا، بقى لي يومين الكلام ده، كان أول امبارح يعني. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دعيت ربنا لحالي أمنيتي واتصل وحد يرد عليا، فالحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلكم مصابيح للهدى ويجعل كل أبناء غزة مصابيح للهدى ويجعلنا كده إن شاء الله بإذن الله كل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وطبعا أنا ببلغ تحياتي من سيدة مصرية إلى فضيلة الأستاذ الكبير اللي هو رجب أردوغان، اللي عمل النهاردة اللي عمل موقفه امبارح في دافوز، وياريت كل العلماء كل السياسيين كل الناس الخاصين بالعمل الحكومي أو كل العمل السياسي في البلاد الإسلامية كلها يقتدي بهذا الرجل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، وهي فعلا هي دي هو ده الإسلام. ربنا يكرمك يا رب العالمين، شكرا جدا. أولا مشايخنا الكرام إن شاء الله نبلغهم هذه الرغبة من الإخوة الفلسطينيين الجرحى في المستشفيات، ولازم نروح لهم، هذا يعني واجب حق علينا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وربما مستشفى المعادي كمان تضاف لهذا بإذن الله. وناخد المكالمة التالية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الله يرحب بك، ربنا يكرمك يا رب ويجزيك كل خير يا رب. الله يكرمك يا رب. والنبي أنا ليا تساؤل صغير. أنا كنت سمعت أحد الشيوخ بدون ذكر أسماء بيتكلم في حكاية إن السيدة عائشة عمرها 9 سنين، فهو قال ربنا يكرمه برضه ويجزيه كل خير، قال إن السيدة عائشة المفروض إن هي كانت في أول الهجرة، سيدنا أبو بكر كان أول سنة في الهجرة كان أسلم في أول سنة، فالسيدة عائشة كانت مولودة وهي أكبر من أختها ب10 سنوات، وبعدين كانت مخطوبة، فمعنى كده إن هي على الأقل إنها اتجوزت مش وهي عندها 9 سنين وهي عندها 13 سنة، لأني طبعا هو حسبها بقى بطريقته السنة الهجرية قد إيه وبعد الجواز كانت قد إيه، فكانت 13 سنة مش 9 سنين. فريت نعرف يعني هل ده صحيح ولا لا، لأني برضو من كتر الواحد كتر الأقابيل كتير واحد مش عارف ده صح ولا لا، أو 9 سنين ولا 13 سنة والكلام ده كله. طيب ربنا يكرمكم، ربنا يحفظك، جزاكم الله خير. اضطر يعني تفضل. هو الحقيقة بما أن أنا فتحت هذا الموضوع، أنا لا أقصد أن احنا نثير هذه الأمور الحقيقة، وإن كانت القناة قامت ب4 حلقات متتالية تأصيلا، وإن شاء الله هنعمل منها مقتطفات ونزيحها درء لهذه الشبه، إنما أنا أقصد أن احنا نكون أوعى من ذلك. سيدة عائشة 9 سنين أو 13 سنة أو 11 سنة، أنا بقولها ليس غريبا أن تتزوج امرأة في الزمن السابق عند هذا السن الصغير وتكون امرأة ناضجة. أمي تزوجت عندها 12 سنة وأنجبتنا ما شاء الله، يعني رجالة مش عارف. يعني فعلا 12 سنة دي حقيقة. نعم. والكلام ده من 50-60 سنة، ما بالك بقى 1400 سنة. إذا منطقي أيها الأخت الفاضلة أن تكون سن السيدة عائشة صغيرا. مش عايزين نخش، لأن أنا عارف هي تقصد حد في قناة تانية، والشيخ أبو إسحاق رد عليه في 4 حلقات والدنيا كبرت، فالمسألة لا تعنينا. السيدة عائشة كان سنها صغيرا، انا 9-11، مش يعني الغزة واحوال المسلمين واللي بيحصل من رجب طيب اردوغان النهارده، مواقف الحقيقه تدفع الى العزه والى ان احنا نرجع كده ونشوف بقى ديننا ونراجع الامور، والامور التي لا يستفاد منها كثيرا ولا يلتفت اليها كثيرا في التربيه او في انتاج او في اخراج جيل جديد يحمل هذا الدين، يعني مش وقتها في وقت الازمات. يعني أنا عايز أقول باختصار جدا، إيمانيا الله جل علا زوج عائشة لرسول الله. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وما ينطق عن الهوى. فمسألة دي مسألة إيمانية يجب نؤمن بها بشكل كامل. الأمر الثاني، المجتمع الأوروبي والأمريكي وأذنبهم اللي بيهاجمونا، أنا عندي إحصاءات في كتبي، مئات الآلاف من البنات في هذا السن هناك حالات اغتصاب وحالات حمل. فيعني اللي شباكه ولا بالإزاز ما حدفش الناس بالطوب باختصار شديد عشان نرجع لموضوع. نعم. هو مين اللي كان بيتكلم موضوع؟ طب ناخد بقى مكالمة كمان، اتفضل. أهلا وسهلا، نسمعك المكالمات دي. وعليكم السلام، اتفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. ازي حضراتكم؟ والله أعزك الله. والله احنا يعني بنبقى سعداء، مش عاوزين نذكر أي حد فيكم الثلاثة، عشان أنتم الثلاثة كويسين الحمد لله، وقناة الناس دي طبعا خيرها على الناس كلها، ويعني مش عاوزين نذكر اسامي عشان قناه الناس دي كلهم حلوين يعني، وارجو دعواتكم كلكم لاهل غزه ولنا. والله يعني انا واولادي وكلنا فدا لكم والله العظيم ثلاثه. ربنا يعزك يا اخي، احنا فدائك، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وشكر الله لك. ربنا يجمع بينكم وبينكم على خير ان شاء الله. هو لا شك انه الفكره الرئيسيه يعني اللي لازم الواحد يضعها في الحسبان، انه الفكرة الاساسية في الفكر الاسلامي هي صناعة الكتيبة التي يبنى عليها شأن الأمة، يعني جيل الصحابة أو كلمة مصابيح الهدى هي أنه صناعة النواة الأساسية. يعني أنا متذكر أن أنا تعجبت جدا لما وجدت أنه سيرة سيدنا موسى عليه السلام بالكامل بالكامل كانت في مرحلة التوهان، مرحلة التيه. يعني سيدنا موسى أرسل إلى فرعون وقال لفرعون أسلم وأرسل معي بني إسرائيل و و و و فرعون رفض. خرج موسى ببني إسرائيل وظل 40 سنة، أو ظل بنو إسرائيل 40 سنة في التيه. في 40 سنة دول لما قربوا يخلصوا توفي سيدنا هارون أولا، ثم توفي سيدنا موسى بعده. فتستغرب، الله ده سيدنا موسى خرج بهم مطاردا أو هم كلهم مطاردين، وبعدين قبل أن يخرج من التيه توفي. أمال كان بيعمل إيه؟ عاش حياته رسالته كلها في التيه. فإذا بالرسالة إن هو كان يستخرج من الأمة التي تعودت السجود والركوع بين يدي فرعون، يستخرج جيل آخر مختلف لا يسجد ولا يركع إلا لله رب العالمين. لما تحققت هذه الفكرة، فكرة النواة التي يقوم عليها شأن الإسلام، شأن الإسلام والإسلام دعوة موسى كما قال كما جاء في القرآن الكريم، ولعلي ذكرت هذا أكثر من مرة. أول ما حصل ده توفي سيدنا موسى، والجيل الذي صنعه ورباه هو الذي تولى دخول الأرض المقدسة، وجاء العصر الذهبي لبني إسرائيل اللي هو في داود آتاه الله الملك والحكمة، اللي هو النبوة مع الملك لأول مرة يجتمعوا، وفي الجيل الذي جاء من بعد موسى. يبقى المؤسس صنع الكتيبة الأولى والكتيبة صنعت. نفس الكلام صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تشوف حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة، ولا نبي بعده لغاية يوم القيامة، ما فيش نبي تاني. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تجد ان الدعوة كانت محصورة في نطاق دولة واحدة اللي هي النهاردة اسمها السعودية مثلا، اللي هي الجزيرة العربية. حتى لو ضميت إليها دول الخليج عشان تقول شبه الجزيرة العربية واليمن والبحرين يعني قطر والإمارات الجزيرة العربية، إنما فين أوروبا، فين إفريقيا، فين أسيا، فين الأمريكتين، فين العالم كله؟ لم تكن الدعوة الإسلامية قد وصلت إليه. فتقول غريبة، نبي مرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى البشر، إلى الثقلين البشر والجن، إلى للناس كافة، إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومع ذلك كله عندما يموت لا يكون قد جاوز مكانيا وجغرافيا بقعة صغيرة، لكن في الحقيقة هو أيضا صنع الأمة، النواة، المجموعة التي تتشكل منها أمة أخرجت للناس، ثم هي التي انطلقت شرقا وغربا في البناء التأسيس. نعم. التأسيس. نعم. ولذلك كان مخاوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر اللي هي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. يبقى الفئة اللي 15 سنة قبل غزوة بدر تحصلت فيها ان هي الفئة القائمة بأمر الله، هو ده في الحقيقة اللي عايز اقول يعني الرصيد الحقيقي للأمة الإسلامية وللدعوة الإسلامية. انا لما اشوف الكلمة دي اللي هي اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا، اقول غريبة، ده غزوة بدر دي صغيرة قوي، 300 واحد ضد 1000 واحد في قرية صغيرة بين مكة والمدينة، قريتين صغيرين. واحنا بنتكلم عن غزوات جت بعد كده كان فيها الرومان 100,000 والفرس 100,000 يعني حاجة صغيرة، لكن ربنا جعل هذه الوقعة الصغيرة هي أهم وقعة، لدرجة انه لعل الله اطلع على من شهدها فقال اعملوا ما شئتم فإني، لأنها كانت وقعة تحصيل مجموعة لأول مرة يقوم عليها شأن الأمة الإسلامية. هناخد بقى في مكالمة، فاتفضل. أهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا شيخ؟ يا ألف مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا بسمع حضرتك، معلش معك من التلفزيون. أنا مامتي مريضة عايزه اقول لك انها حفظت القران وهي اميه. انا علمتها الف ب بس وحفظت القران. هي دلوقتي مريضه مش بتتكلم. عايزاك تدعوها للصلاه. الله ادعوها للصلاه. انا اسمع على التلفزيون عشان تسمعك ورسولها يخلص. ادعي لها بالصلاه؟ لا قول لها تصلي لانها مريضه وتعبانه جدا. فهي دلوقتي مريضه عماله اقول لها صلي رافضه. عندها حاله اكتئاب. طيب حاضر حاضر. طيب اتفضل. اهلا وسهلا. مكالمة اخرى. اهلا وسهلا يا اختي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا دكتور صلاح. الله يسلمك ويرضى عليك يا بنتي. انا نهى سلامة. اهلا وسهلا حضرتك. عامل ايه فندم؟ وعليكم خير. الحمد لله يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. انا شيخ حازم سعيد زي حضرتك. اولا انا ببارك يعني رجوع تاني مصابيح الهدى الينا يعني. نسأل الله عز وجل يعني ان تكون كلها هدى يعني. وعندي سؤال صغير. يعني انا ارى ان حظ مصابيح الهدى من النساء قليل. فترى ما هو السر؟ يعني انا بس حبيت ابارك اولا يعني واخيرا. واتمنى اليوم اللي انا اجد فيه النساء يعني بتبني هذا الصرح الرائع من قناة الناس. ما ينفعش طبعا تبقى قناة الناس وما فيهاش النص الثاني من الناس واللي بيلد النص الاول. فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ودايما تشوفوا كده على خير. ربنا يجزيكم خير يا رب العالمين. دلوقتي هي بتقول القناة اسمها قناة الناس وبتتكلم عن نص الناس وسايبة النص الثاني. والأخت بقى اللي هي عايزة يعني نسمع والدتها كلمة عن الصلاة لأنها لا تصلي وهي مريضة. أولا أمنا الكريمة حافظة القرآن الكريم أسألك بالله تبارك وتعالى أن تصلي قلبك بالله عز وجل. الله جل في علاه ابتلاك بهذا الأمر لأنه يحبك. أنت أهل القرآن وأراد أن يصلك. فأرجوك بالله عز وجل. ليس عندي رجاء غيره. يعني أنا إذا يعني رجاني أحد بالله أخذ رقبتي. يعني أمس واحد ركبت معاه شوية وبعدين ما كان عايز يدخن ما دخنش وقال لي أنا تركت التدخين عشانك. قلت له طيب وعشان ربنا؟ قال لي يبقى المفروض أسيبه طول عمري. قلت له يعني أرجوك بالله. فأرجوك يا أختي يا أمي الكريمة يا حافظة القرآن يا من شرح الله صدرك لهذا النور أن تعيشي فعلا معنى حاجتك إلى الله. أن تقفي بين يديه وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن ده أول حاجة هنلقى بها الله سبحانه وتعالى. ربك بيقول لك أنا يعني بفتح لك مجال تقفي بين يديه وأسبغ عليك من رحمتي. ثم تقطعي هذا الحبل إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فأنا أسألك بالله وآمل إن شاء الله إن أنت تستجيبي لهذا الرجاء. إحنا في مكالمة. نعم. إحنا لو بنتنا نهى ولا إحنا تكلمنا عن سيدة خديجة وسيدة فاطمة وسيدة ناخد مكالمة وبعدين نرجع لها تاني. تفضل يا أختي تفضل. زعلانة مننا. مكالمة. لا مش زعلانة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة يعني جوزي في يعني الجامعة جنب البيت على طول يعني. لا مش سامعين بوضوح شوية. بقول لك يعني الجامعة جنب البيت على طول. الإيه؟ فجوزي ما بيروحش يصلي يعني بقول له روح صلي الدور مثلا. ما بيصليش ده زوجك؟ آه. ما بيصليش. خالص. ما بيصليش خالص. بيعملنا وحش خالص. ما بيصليش خالص. وبيعملنا وحش أنا أصلا خالص يعني. طيب حاضر حاضر حاضر. طيب ناخد شكرا نجاوب حضرتك. مكالمة أخرى. تفضل يا أخي محمد. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ حازم. يا مرحبا أخي حياك الله. أنت والله العظيم من الناس اللي أنا بحبهم جدا جدا جدا. يا أخي أكرمك الله ربنا يعزك يا رب ويبارك يعني فيك. وبنشوف وجوهكم كده أنت والدكتور صلاح سلطان والأستاذ سعيد توفيق الخير كله. ربنا يبارك فيك. وادعوا لي ان ربنا يجعلني بحبكم والله في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل. اللهم امين. معنا على الخير دايما. عندي سؤال او رساله صغيره للاستاذ سعيد توفيق. اتفضل. يعني عايز اقول له انت ليه حرمنا من الدكتور صلاح سلطان ولا هو ما بيبقاش موجود؟ الله يرضى عنك. لا انا ماليش دعوه خالص. خالص. هو مش في مصر، هو بيجي لنا النهارده اهو مباشر، بنطلعه جري مباشر. انا عندي عزاء في البلد لاهلي، ويعني لو سامعيني دلوقتي انا بعتذر جدا، وجيت مخصوص عشان هو جاي يوم ولا يومين وهيسافر، فعايز حلقه مباشره عملناها فورا يعني. طيب يا سيدي، عندي لكم بشره برضه من اخوكم محمد من السكري تبع كفر الشيخ. اتفضل. ان يعني الحمد لله رب العالمين عندنا ظاهره تباين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله كبيره جدا جدا، وعندنا الشباب لما بنتكلم معاهم في المساجد او في الندوات او في جلسات العلم بسم الله ما شاء الله عندنا روح الجهاد مرتفعة جدا جدا جدا، وده بفضلكم أولا وفضل الإخلاص والصدق في كلامكم اللي انتوا بتقولوا لنا يعني. ربنا يجزيك خير يا رب. مكالمة أخرى. يا مرحبا، خليك على طول مذيع. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحبا يا أختاه، الله يخليك، تفضلي تحت أمرك. الشيخ حازم بنشوف حضرتك ورمضان في مصاريح الهدى. انا في لوحدي. حضرتك يعني العلامه يعني. ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك. العفو. حضرتك يوم الاثنين ويوم الثلاث. والله دوشنكم يا اختي، ربنا يبارك. والله الله يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. احنا سعداء جدا بالكلام بتاع حضرتك. ربنا يتقبل يا رب العالمين ويبارك فيك. سعداء بقناه الناس من بدايتها واحنا معاها والله. ربنا يكرمهم، دي سبحان الله قدر الله، الحمد لله. ربنا يكرمك، شاكر فضلك، ربنا يتقبل يا رب العالمين ويبارك فيكم يا رب. اتفضلي يا اختي الفاضله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامه الدكتور صلاح سلطان. الله يسلمك يا بنت، ربنا يرضى عليك. الاخ الكبير الشيخ حازم اسماعيل، الشيخ حازم كنا بنستنى حضرتك في رمضان يعني، يمكن لو اخويا موجود ابقى مستنيه اسمع حضرتك اكتر منه. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. والاستاذ سعيد توفيق ربنا يكرمه يا رب ويجعل قناه الناس في ميزان حسناته، كل برامجها الراقيه يعني الحقيقه الاسلام في شكله المثالي يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ان شاء الله. وفين اخو حضرتك دلوقتي؟ اخويا انا طبيب يعني، بس هو ربنا يكرمهم جميعا، هو يعني نسبه كبيره من الناس يمكن بعاد شويه يعني. ربنا يكرمهم، فربنا يا رب يهدي العاصي ويقربهم جميعا يعني. هي الفكر المادي طاغي شويه والدنيا واخداهم شويه وحاجات كده يعني. ربنا يجزيك خير. شاكرين. فكنت والله بستمتع ببقى مستنيه في رمضان الحلقه كاني هقعد في وسط اخواتي اللي ربنا اداهم لي هديه من عنده. ربنا يحفظك ويكرمك يا رب العالمين ويبارك فيك وادعي لنا. اتفضل. مين يا اخي كده؟ استاذ حسني، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. سلام يا حبايب. اهلا بيك استاذ حسني. لو سمحت في معايا موضوع عايز اعرض على السيد. اتفضل. في والد الله يرحمه رحمه الله عليه كان ناس كتبته في البلد 28 قرار ينفق منهم على الجامع. ينفق منهم على المسجد. وابويا مات من سنة 70 وانا كنت صغير واخواتي صغيرين، جيت مصر وتركت البلد والارض كانت مع اصحابها بالزراعية، الجامع ما يجيش كارض ماما حظيه. لما جه قرار اصلاح الزراعي فك، فانا صحابات الارض قالوا احنا هناخد الارض دي ملك، وقفت وعارضت فيها وخدت الجامع تاني. ها فين بقيت الكلام؟ مش طيب مش هنعرف نجاوبك. ما تنساش تنبه. لكن على كل حال حاضر نحاول بقى. اتفضل اهلا وسهلا. عايزين ننبه ان كل جمعه الساعه 8 بس مش عارف قوي. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. من فضل حضرتك يا شيخ جزاكم الله كل خير عن الاسلام وجعلنا تتعلمون في ميزان حسناتكم يا رب. امين. انا عايز بس اعرف من حضرتك ومن الدكتور صلاح، انا كأم ازاي اربي اطفالي يطلع منهم طفل واحد يا دكتور نزار؟ انا بحاول باخد دروس تربيه من الدكتور صلاح، بس هل عايز اعرف مجموعه كتبه، هل في كتاب ازاي اعرف اربيهم كده؟ حضرتك عارف احنا في وسط مجتمع عامل ازاي، احنا كنا في تربيه قريه نعرف ازاي نحفظ القران من الكتاب، انا مش لاقيه ده هنا في مدينه زي القاهره، مش عارفه ازاي اطلعه يبقى في ميزان حسناتي، ازاي ينفع دينه. انا على فكره عملت العمره الاسبوع الماضي عن اخويا الدكتور نزار ريان الذي لم القه في حياتي، انما والله احسست كهو رجل من اهل العلم اهل الحديث وأقف في هذا الموقف الصلب، قلت والله لا يكون أن أول عمرة لي إلى مكة أن تكون لأخي الدكتور نزار ريان. وبعدين لقيت أخ حبيب كان تعرف السعودية من يوم ما كنت هناك، لقيته بيعمل عمرة عن أخونا سعيد صيام، وأمه بتعمل عن الشيخ أحمد ياسين. ما شاء الله، يعني كل يعني ثلاثة الحمد لله، شيء جميل. عملنا العمرة احنا الثلاثة مع بعض لإخواننا في غزة. مطمئن لي يا أختي، ربنا يتقبل يا رب. تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، تفضلي. أنا عايزة أعرف حاجة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة. أنا عايزة أعرف بقى معنى التنمص. التنمص والاستدلال عليه منين؟ وإيه يا فندم؟ يعني استدلنا على المعنى ده منين؟ إن التنمص اللي هو أصل فيه بعض العلماء أفتوا إن هو حلال نشيل الزيادة بس في الحواجب. حاضر حاضر حاضر. طيب ممكن نجاوب بس بعض الأسئلة حتى يعني لا يوجد في الوقت. صحيح. فدلوقتي نعم. احنا شوية من دول ناخدهم في يوم الثلاث في فضفضة. لا لا شرية دي كلها. يعني الميراث والنامصة كل ده يوم الثلاث الجاي. هو طبعا اللقاء مصابيح الهدى ربنا يكرمه ويبارك فيه الأخ الأستاذ سعيد توفيق. هو احنا بناخد ثلاث لقاءات، يعني المعاد يوم الجمعة الساعة 8 دائما إن شاء الله، الساعة 8 مساء كل يوم جمعة، بيبقى في ثلاث أسابيع مسجلين عن الصحابة. ثم في لقاء في الشهر بيكون لقاء للتواصل مع الناس زي ما حضراتكم شايفين، لكن هو كل يوم جمعة الساعة 8 إن شاء الله. فإحنا يعني هنحاول ناخد الأسئلة بقدر ما يتاح لنا. ثم في برنامج ما شاء الله يومي مع أجلاء العلماء عن الفتاوى الساعة 6 الساعة 6 مساء الساعة 6 عن الفتاوى، لكن إحنا النهاردة هنجاوب سريعا دلوقتي. اللي بتقول إنه مصابيح الهدى ما بتتكلموش عن النساء. نعم اتكلمنا. هو الحقيقة احنا تناولنا 6 من النساء في إطار 30. بالنسبة لي أنا أرى أن فعلا أختنا عندها حق، احنا الأصل أن احنا نزود هذا العدد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هذا العدد يزداد، لأن فعلا احنا منبهرين بالدور الذي قامت به النساء في إطار مصابيح الهدى. وثلاثة من الأئمة الأربعة كانت أمهاتهم هم اللي وراء يعني صناعة هؤلاء. عايز أقول لحضرتك أن في ثلاث حلقات اتكلمنا فيهم عن ثلاث شخصيات، الام نعم لو الإمام تفتكر مالك، الامام مالك الشافعي والامام احمد محمد والامام احمد. فدول اي ثلاث ستات صحيح، واربعه اصلا ولا ايه؟ اربعه وسته يعني يمكن اربعه. نعم اربعه، يبقى كده في حدود 7 خير ان شاء الله. فنحن نؤمن بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونعتقد ان باذن الله تعالى يعني في يعني هذه النصيحة نأخذ بها في مزيد من يعني كل يعني كم حلقة يكون لنا إن شاء الله يعني واحدة من مصابيح الهدى. شد حيلك بس أنت. نعم شد حيلك أنت. حاضر أنا يا الاثنين إن شاء الله. في مصر وريحنا. الله المستعان إن شاء الله. وبعدين الأمل مستقبلا إن شاء الله أن يكون رائدات ويعني من أمثال أخواتنا دول بإذن الله يكون لهم دور في القناة بإذن الله مباشر بإذن الله عز وجل. على كل لا حال لازم اقول يعني والامل بقول قريب يبقى في ستات على القناه. انا بقول امل يا مولانا، امل اتامل براحتك. على كل حال هو صحابيات النبي عليه الصلاه والسلام كان لهن دور كبير الحقيقه، وربما بس غايه ما في الامر انه بيكون يعني احيانا العمل الظاهر بيبقى اشهر، فالرجالة شغلهم برا البيوت، فعشان كده الصحابة يمكن تحسوا انه وقائعهم كثيرة. انما على كل حال ان شاء الله يعني هيتواصل الموضوع ده، ولا رجال بغير نساء الحقيقة. يعني ممكن في رمضان القادم ان شاء الله يعني 30 شخصية ناخد 15 ان شاء الله يعني. ولعلنا وكلناهن الى ايمانهن وتأمينا بالرجالة، قلنا نجيب مصابيح حدى رجالة يعني. ف لا احسنت يا حازم، يا ربنا يا حازم. الأخونا الكريم اللي كان عنده قراريط موقوفة على المسجد وراحت هتروح وبعدين وما كملش. أنا بس عايز أقول له أنت مكلف بمنتهى القتالية والجهد لحراسة وقف الله سبحانه وتعالى الوقف على المسجد. فشوف بقى إذا أنت مش موجود في البلد خليهم باسم حد تاني من الموجودين في البلد بس من الصالحين، لأن أنت هتبقى مكلف بهذا، ترفع قضية، تعمل شكوى، فإذا فاضي لازم تعمل كده. إذا لن تكون كفأ لابد أن تنيب عنك من يقوم بهذا الأمر، إنما ما ينفعش تبقى مشغول وتقول ما هو هعمل إيه، ما ينفعش هذا الكلام. ولا تستأثر بأنها بإيدك أو بإسمك، ما تقولش عشان ما تفضل بإسمي، لا، هناك من الصالحين. والحقيقة من الأمور الممتازة إن الواحد دايما يعطي الموجودين فعلا، يعني اللي بنى مسجد في بلده وهو قاعد في القاهرة يخلي أهل المسجد هم المشرفين فيه اللي بيصلوا فيه فعلا، وهكذا. يعني الـ الـ الـ الأخت اللي بتقول أنا أربي أطفالي إزاي، ده الموضوع ده في كتب وفي شرايط موجودة. الفكرة أن النزول مثلا لمعرض الكتاب هيدل حضرتك على أشياء كثيرة موجودة، وفي من تكلم في هذا الأمر كثيرا يعني، وتكلم فيه عبر مرات متعددة وزي لكن الحقيقة مش هتقدري أبدا مهما قريتي كتب وسمعتي شرايط تقدري تربيهم إلا إذا كنت أنت شخصيا موجودة في المساجد مع الأخوات. دي نقطة تعتبر نقطة حاكمة ومحورية. اللي ما بيجربش، اللي مش موجود في وسط الدعوة الإسلامية وفي وسط العمل الإسلامي وبيعرف يتعامل وياخد تجارب من الآخرين، بتبقى المسألة عنده نظرية. فما تتصوريش أنه حضرتك هتفضلي قاعدة في البيت وتسمعي التلفزيون يقولوا لك ربي ولادك بالطريقة الفلانية فهيتربوا صح. لازم الأم تكون موجودة مع الصالحات عشان تستقي وتستوعب وتتشرب فتقدر تربي إن شاء الله. لكن على كل حال موجود كتب وموجود شرايط، والمسألة مش سهلة. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، سبب ضعف الجيل الحالي الصغيرين دول، سبب ضعفهم التربوي هو أن الجيل اللي بيربيهم أصلا ضعيف تربويا. يعني الجيل الآباء والأمهات دلوقتي هم اللي كانوا من 20 سنة ومن 25 سنة وأكتر بيتقال الجيل الجديد ده شكله كذا. فلما تشوفوا أطفالكم كده عرفوا أن دي المراية، دي مجرد الخيال اللي على الحيطة، دي صورة ما أنتم ما نحن جميعا عليه. فإذا استقام الأب والأم يستقيم الأبناء في الحقيقة إلى حد كبير. يعني مثلا كيف أجعل ابني صادقا، ده مش مهم، إنما كيف أجعل نفسي صادقا هو ده المهم. مش مهم خالص، لكن ده الأهم. فالابن تلقائيا يصير صادقا. فيعني نحاول نربي أنفسنا أصلا، سيتعلم الابن تلقائيا هذه الصفات إن شاء الله. في هذا الموضوع فيه يعني كتاب تأصيلي متميز بتاع الشيخ عبد الله ناصر علوان اللي هو تربية الأولاد في الإسلام. هذا الكتاب تأصيلي بشكل متميز جدا، بيدي الرؤية كيف أربي الأولاد، يعني الأصول اللي هربي عليها والطرق شكلها إيه. إنما في كتاب أنصح به أولادنا أكبادنا، ده لأخونا الأستاذ رضا بشير وزوجته الدكتورة إكرام بشير، ربوا 5 بنات متفوقات داعيات متميزات، حصلوا على منح دراسية في أحسن جامعات في أمريكا، وتربوا جوه الفتن الموجودة في كندا. فحطوا التجربة دي في كتاب جميل. أنا قريت هذا الكتاب يعني في الطائرة ونزلت كملته مع واحد قابلني قال لي عايزك في موضوع، قلت له قبل أن أنتهي من الكتاب لا يمكن. خلصت الكتاب وكتبت له شكر وبعدته أول ما وصلت على طول، لأن الكتاب من أروع ما يمكن في الحقيقة. وقائع عمل يقول لك لو لقيت مثلا ابنك في شنطته علبة سجاير، بنتك شايلة صور مش عارف إيه، ماذا تصرف؟ تصرف اصحاب موجود في موجود. طب في المعرض نقول للناس على اسمه تاني يمكن الناس تشتري. اولادنا اكبادنا. وبعدين فين يبقى نقرب شويه الناس، مع انه مدعيه بس يعني الاستاذ رضا بشير والدكتوره اكرام بشير في دار ايه ولا انت مش فاكر؟ والله انا مش فاكر حاليا. كل حال هو النزول لمعرض الكتاب موجود. نعم. الحقيقه في كتير جدا. انا عملت رساله صغيره جدا يعني بعنوان حقوق الابناء على الاباء، 60 وصيه عمليه ما حاولتش ان انا اروح الحقيقه في التجريد لان انا لقيت علمائنا قاموا بدور متميز فيه. صح، تربيه الاولاد واحد اثنين ثلاثه اربعه. ابنك في مرحله الطفوله تعمل معاه الايه؟ المرحله الثانيه تعمل معاه ايه؟ حتى بعد ما يتجوز والاب والام اللي يدس انفهم في كل صغيره وكبيره في بيتهم ويفسدوا حياه عيالهم. فحاولت اعملها على مراحل، من قبل الولد ما يجي، اثناء الحمل، فتره الحمل لغايه ما يفكر الولد في الفتره دي ما يعرفش حاجه. الفترات دي كلها فترات تربيه وتكوين. فاختنا يعني فعلا لازم تقرا، لكن وصيه اخونا فضيله الشيخ حازم لازم تنزلي المساجد وتتعاوني مع اخواتك، ومن هنا تبدا الصحبه الطيبه. لكن ده عايز له برامج يعني الحقيقه. نعم. دلوقتي الوقت خلص، وبعدين احنا مع مع الرئيس، لكن برضو شوف العداله يعني قلنا الوقت خلص. فاحنا كنت لسه ابص وين المخرج يعني نايم. لا لا هو شكله نايم يعني. ما شاء الله عمر ما نام. فاحنا يعني ان شاء الله اولا حلو قوي الوظيفه اللي انا يعني قائم بيها دي، لطيفه. انا يعني تمشي معايا معاك زي لا يعني الموضوع هيبقى مش يعني هقدم برامج بعد كده واستضيف ناس و ربنا يكرمك. فاحنا نعمل لك فضفضه جماعيه وتبقى الثلاث بس. انا يعني هتسمحوا لي علشان ما نبقاش اخلينا بالاتصالات التي جاءت، ففي كلمات تلغرافية ثم نستمع الى ختام طيب من الاستاذين الجليلين. الاخت التي زوجها ما بيصليش خالص، احنا قدامنا منهج من اتنين، اما ان احنا نتكلم بان احنا بنحاسبه فقهيا انه ده كذا والمسألة الفلانية، واما ان تعلمي ان عليك واجب يعني إدخال الهدى إلى البيت. إدخال الهدى إلى البيت قد يكون بصحبة صالحة، زي إن حد يجي زيارة تتعرفه بأسرة من الأسر، إن يبقى في بعض الشرايط في المسجلات في كذا. يعني لازم تشتغلي بالدعوة وليس وتعرفي إن الرجالة زي ما العوام بيقول، وإن كان اللفظ مش دقيق شرعا، إنما يقول لك الرجالة دول جبابرة، لما يسمع من مراته حاجة مش راضي يسمع، هو إزاي ده أنا الراجل وإنتي الست، إنتي هتقولي لي أعمل إيه؟ فالفكرة إنه لابد أن تتلطفي حتى يأذن الله عز وجل له بالاستجابة. والمسألة على كل حال فاشتغلي داعية وسلي الله له الهدى، وإن شاء الله يكون خير. وده طبعا إجابة لا توفي، لكن ده شيء سريع. الأخت حافظة القرآن التي لا تصلي أجابها الدكتور صلاح، بس أنا عايز أقول لها حاجة مهمة. يعني الله عز وجل قد يرسل شيئا ليعلم هل أنت فعلا عابدة لله سبحانه وتعالى أم لا، ويكون الفرج كله والشفاء كله من وراء أن يثبت أنك عابدة لله. فإذا ما رجعت إلى الله عز وجل فإن الله يكشف عنك ما أنت فيه من ضر. فما تضيعيش فرصة الشفاء من بين يديك، وتوضئي وتطهري واخشعي لله عز وجل. خلاص الوقت، يبقى إذا نسمع كلمة مباركة من الأستاذ سعيد توفيق. تفضل يا سيدي الدكتور صلاح. الدكتور صلاح، لا ما احنا هنسمع من الاثنين، فنخلي الدكتور صلاح ثم نعود للأستاذ سعيد. دايما أنت أكبر سنا ومخلوق. تفضل. الحقيقة بأرجو إخواني وأخواتي، فيه الآن احنا تكلمنا عن مصابيح الهدى، وجاءت لنا يعني ثلاثة أسابيع في غزة كانت من أقسى ما تكون، لكن خرجنا منها أن فعلا مصابيح الهدى أمامنا تتكرر، وأن بإمكان الأمة الإسلامية أن تحيي من جديد روح العزة، الكرامة، القوة، الصمود، الانتصار بإذن الله تبارك وتعالى. لازم نعرف إخواننا دول إن هم اتجهزوا بطريقتين، المساجد والقرآن. طبعا القرآن نقول السنة معاه. دول خاضوا مراحل من التربية عالية جدا، بحيث إن الأمر كما ذكر إخواننا في احتفالية قطر أول أمس، قالوا إن من واجه هذا الجيش الصهيوني كانوا عشرات ولم يكونوا آلافا بفضل الله تبارك وتعالى. فنحن أمام ما سمي معجزة تحدث، لأن هذا المصباح لم ولن ينطفئ. فلتكن أنت ولتكوني أنت المصابيح المتجددة لإحياء هذه الأمة من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. وفي النهايه طبعا انا بشكر الدكتور صلاح لحضوره الله يرضى عنك ووصوله من البحرين يعني ربنا يبارك فيه وبشكر الشيخ حازم كان مذيعا رائعا ان شاء الله نكررها يعني يعني اول يقوم بالدور الجميل ده ان شاء الله وبنشكر حضراتكم على مدحكم وشكركم في هذا البرنامج ونسال الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا ونوصيكم يعني بالتربيه الايمانيه في بيوتنا لابنائنا لان هو ده الامل الحقيقي التربيه الايمانيه من صلاه الفجر والقران والمحافظه على الصلوات امر بسيط جدا مع اولادنا تمرينات يوميه ولا احب ان اطيل هي دي الخلاصه التربيه الايمانيه القلبيه بعمق زي ما قال فضيله الشيخ حازم واجزاكم الله خيرا يعني ونلقاكم على خير ان شاء الله امين يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين 45 كتابا وبحثا في القضايا الفقهية والأصولية والدعوية والتربوية وسلسلة خاصة بالأسرة مشكلات واقعية وحلول عملية إصدارات سلطان للنشر في المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية يمكنك الحصول عليها على الأرقام التالية مصر لبنان البحرين أمريكا